ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في سياقه السيرة عول على إيش؟ على الأحاديث الصحيحة، وهذا من أجود الطرق في نقل السيرة، أن يعول على الأخبار المنقولة في كتب السنة، وهي أولى من الأخبار المنقولة في كتب السيرة والتاريخ، لأن كتب السيرة والتاريخ تجمع الغث والسمين، كما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، بخلاف الكتب المجردة في الحديث فإن المنكر فيها قليل، ولا سيما الأحاديث المصنفة على الصحاح والسنن، ورأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب، بحيث يعرف طالب العلم أن المعتقد لا بد من ربطه بالعلوم التي تمت له بصلة، من جملتها علم السيرة. واضح هذا؟ هذا أهم شيء. دائما الإنسان لا يفكر فقط بالمسائل والمعلومات، لا يفكر بالأصول والمآلات، وهذا هو الذي يقل العناية به في طلبة العلم، فتجده لا يتلقى العلم تلقيا صحيحا، وإنما يتلقى فقط مسألة مسألة، أما فهمه لمنهج العلم ومسلكه وطريقته فإنه يعز فيهم، ولهذا يتأخر تخرج الطالب لأنه لم يدرك أصول الفهم للعلم. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين الروايات التي أورد الذكر وجود إبراهيم في السماء السابعة وفي رواية السماء السادسة وكذلك في سدرة المنتهى؟ هذا لا يختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل الروايات في ترتيب منازل الأنبياء مختلفة، ومرد هذا إلى اختلاف الرواة في ضبطهم، لأن الحادثة وقعت مرة واحدة، وما وقع من الحوادث مرة واحدة ثم سرى إليه الاختلاف، فيعلم أن هذا الاختلاف مما جنته الرواة في ضبطها، كحادثة صلاة خسوف الشمس، فإن الشمس لم تنخسف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، واختلاف نقلة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف مرد اختلافهم إلى الضبط. وأما من قال بتعدد الوقوع فهذا مذهب ضعيف، وكذلك يقال إن الضعف بين في من يزعم تعدد المعراج، بل هو معراج واحد، وإنما اختلف الرواة في تثبيت منازل الأنبياء. وأمثل من حرر القول في هذا ابن حجر في فتح الباري، فإنه جمع الروايات المتعددة ورجح بينها في كتابه فتح الباري في تعداد منازل الأنبياء، فليراجع. هذا يقول: ورقة بن نوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقال ثاني من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها؟ أما كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، وقد ثبت الحديث في كونه في الجنة، وأما القول بأنه الثاني هذا لا أعرف له سلفا. ثم إن القصة لا يحتمل تتابعها، فربما وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة ثم بقيت مدة وآمن أبو بكر رضي الله عنه، ثم ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة. هذا يقول: ما معنى قول في حديث الإسراء صريف الأقلام حتى سمع صريف الأقلام؟ أي حركة الأقلام في كتابتها للمقادير في الصحف، فإن صريف القول صريف القلم صوته إذا جرى على الصحيفة، فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يسمع كتابة المقادير في الصحف. هذا يقول: هل يصح أن يقال سام بن نوح أبو العرب، حام بن نوح أبو العجم، وبقي أيضا يافث بن نوح؟ لا، لا يصح هذا، وإنما يقال إن إبراهيم من ذرية سام بن نوح، لأن الذين يرجعون إلى سام بن نوح ليسوا هم العرب فقط، كما بينه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب القصد والأمم في أنساب الأمم، وإنما العرب الباقية التي بقيت هي ذرية إسماعيل، فأبو العرب الباقية هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من قحطان أو من عدنان، فإن المحقق هو أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما اختاره ابن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري في آخرين رحمهم الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول جلي دليله عند البخاري منجلي. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.